يجل بعد كده ويضعف في هذه الشروط, تضعف في هذه الشروط واخدلك, فيسموه الايه الصحيح لغيره, مش خدلك او خليه الحسن, خليه الاول حسن لذاته, يجي الصحيح لذاته وبعد كده الحسن لايه لذاته. الحسن لذاته ده اللي هو شروطه اقل او شروط متحقق فيه ليس بكثرة الصحيح لذاته واخدلك. فلما يجي من طرق يقول لك ايه, تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرة واذا افترقنا تكسرت احد, ان يجي القوة الاجتماعية لها تأثير في القبر والرط. فالقوة الاجتماعية في الحسن لما يجي من عدة طرق, لكن الرواة بتعوتهم يعني عندهم خفة في الضبط مش شدة في الضبط في الحفظ يعني, فده يخليه مع كثرة الطرق يتقوى عن الحسن ايه لذاته, يجي اسمه صحيح بس مش لذاته, صحيح لايه الامور خارج ذات الرواة لقوة اجتماعية فبيسموه صحيح لغيره, ويبقى ده منزلة اقل من الايه من الصحيح لذاته واعلى من الحسن لغيره اللي حسن لذاته. الضعيف اللي هو المردود لما يأتي من عدة طرق وما يكونش فيه ضعف شديد في الرواة بيتقوى بالهيئة الاجتماعية, يطلع حاجة اسمها حسن لغيره. يجي عندنا المقبول أربع حاجات, أعلى حاجة الصحيح لذاته اللي هو تحققت فيه شروط الصحة, بعد كده اللي ما تحققتش فيه بقوة يعني أخف شوية بيسموه حسن لذاته. الحسن لذاته لما يأتي من عدة طرق يجي في منزلة أقل من الصحيح لذاته وأعلى من الحسن لذاته فبيسموه, سويني بس تاني يا شيخ سليم خلي بالك, احنا قلنا اذا توفرت الشروط كلها يجي ده اسمه صحيح لايه لذاته. الشروط مثلا في خفه في الضبط او الحفظ بيجي حسن لذاته. الحسن لذاته لما ياتي من عده طرق تفيده وتقويه تطلعه اعلى في منزله اعلى من الحسن لذاته بيسموه صحيح لايه لغيره. يجي الصحيح لذاته اعلى بعديه الصحيح لغيره, فهم كده؟ بعد كده الحسن لذاته, بعد كده الضعيف اللي ضعفه غير شديد ولما يتقوى صحيح يجي حسن لإيه لغيره. يجي عندنا الترتيب بتاعهم, صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره, دول الدرجات من ناحية القوة والإيه والضعف. واضح كده؟ تعال نبدأ بالكلام على الإيه, النهارده نتكلم على الصحيح, هنحاول ان شاء الله ننجز الكلام في الحديث الايه الصحيح كله كل متعلقاته. اول حاجه تعريفه في اللغه الصحيح ضد الايه السقيم, الصحيح ضد الايه السقيم اللي هو المريض يعني اصطلاحا. ونكتب التعريف ده ما اتصل, عشان احنا التعريف ده هنفصصه, ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط, ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الحديث ده بيبين الشروط الخمسة للحكم على الحديث أنه صحيح لذاته. أول شيء اتصال السند, نقول لك ما اتصل اتصال السند. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة بالحديث, الصحابة قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خدلك أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, في مشافهة. في أحيانا بعض الصحابة ما يسمعوش من النبي مباشرة لكن يسمعوا من صحابة تاني, وده باين جدا في حديث عائشة في الصحيحين أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة, فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل إيه فلق الصور. طب هي عائشة عينت هذه الفترة كانتش مولودة حتى لما بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم, ما كانتش مولودة, لكن هي سمعت من مين؟ سمعت من صحابة تانين أو من النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده, لكن هي بتحكي عن حالة هي مشافتهاش, فده بيسموه مرسل. ونقول يعني إيه بعد كده الحديث المرسل, لكن مراسيل الصحابة كلها صحيحة. ليه؟ احنا بنخشى في المرسل اللي هو بيرموا بواسطة ما سمعش من الشيخ الأصلي. واضح كده؟ المرسل، الحديث المرسل اللي هو ما سمعش من الشيخ الأصلي، بنخشى ايه في الأمر دوت؟ ان هو يكون في عيب في الإسناد بيخفي، يكون في شيء في المتن بيزوده محدش، لان هو ما سمعش. ونتكلم عنه المرسل، لكن الصحابة ما عندهمش هذا الأمر. والصحابة بنسبة 99% بيروى عن مين؟ عن صحابة. يعني لو سمع من مين؟ من الصحابة. ما الصحابة كلهم عدول، يعني اللي سقط من الإسناد اللي مش مذكور في الإسناد صحابة. واضح كده؟ يجا ده خلاص كده جاوز القنطرة، مفيش إشكال. ورواية الصحابة عن التابعين قليلة جدا ونادرة وتبين. يعني الصحابة لو روى عن التابعي، ان التابعي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، مش سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، التابعي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، لو شاف يجي الصحابة سمع بواسطة ويجي يحدث، والصحابة ياخد منه الحديث ده يحمل عنه هذا العلم، فهي بيّن. واخد بالك؟ فيجا كده اللي احنا عندنا الامر ايه؟ ان اول واحد بيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ الصحابة. وسمع مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لو مش مشافهة يجا برضه يحمل على الايه؟ على الاتصال، على المشافهة. الصحابي يسمع من مين؟ الصحابي يسمع مين؟ يسمع التابعي. التابعي يقول حدثني الصحابي، او قال الصحابي، او عن الصحابي، وتستمر الحلقة الى المصنف. فاحنا بنشوف الاسناد ده، بنشوف احوال الرواة، نشوف خلاص الصحابة عدول لا يبحث عن حالهم، طلعهم برا الموضوع. تعال من اول التابعين نشوف قصة كل واحد من التابعين. زي ما قلنا ان كلام ميديو اول مرة، قلنا لما يروى عن حد يسألوا عنهم كأنه يريدوا ان ايه؟ ان يزوجوه. يسألوا كل، طب كان بيعمل ايه؟ بيكذب في الحديث ولا لا؟ ويراقبوه ويشوفوا حفظه ويشوفوا ضبطه، ويقولوا له نسخة ويشيلوها، وبعد كده يقولوا حدثنا بها تاني ونشوفوا ايه، او يعرضوا كلامه على كلام لإما الحفاظ المشهود لهم بالخير ويشوفوا موافق ولا مش. نعال مش معايا؟ يجا كده هم بيختبروا هذا الايه. في بعض الناس ثبت ان هم مدلسين، يعني بيخفي عيوب في الاسناد. واخد بالك؟ وهنتكلم على باب اسمه باب التدليس، او ان هو كان بيرسل، ما يجي ما سمعش من فلان ويقول ايه، ما يقولش حدثني، ما هم قاعدين وفاهمين، عارفين ده سمع مين وشاف من مين. واخد بالك؟ لذلك ان حتى ابن كثير لما كتب التفسير كان احيانا يقول اسرائيليات، وما كانش يبين. هو عندهم قاعدة من أسند فقد أبرأ، من أسند فقد أبرأ. هو قال لك الإنسان يبحث عنه، وما كانوا عارفين، يقولوا تستدل بفلان بفلان، طب أنت ما شفتش فلان، وكانوا ما عارفين الإيه قصص دي. فكان الراوي مهما كان مدلس أو مرسل، يعني بيقول إنه فلان اللي جاله هو ما سمعش منه، كان لا يمكن إن يقول حدثني. ليه؟ لأن هم كشفينه، او لو جال حدث انه عارف انه هو ما سمعش منه او ما التقاش معاه، بدل ما بيكتبوه في الكتب مدلس او مرسل يقولوا كذاب، كده هو احاديثه كلها ضاعت. فكان لو وصم بوصمة الايه؟ ها؟ الكذب، يبقى في الحالة دي حكموا عليه بالاعدام. كل رواته يبقى موضوع، يقول كان يخشى من هذا الامر. واخد بالك؟ وكان هم عندهم طرق، يعني كان احيانا لما يجي واحد مدلس مثلا يقولوا انا اجلس احدثكم، يقولوا ولكن لا تدلس علينا، هم عارفينه، فاقول خلاص انا مش هدلس عليكم. حدثنا هشيم وعلي، دلست عليكم؟ يقولوا لا. اقول حدثنا، ما خلاص هم عارفينه مش هيك. ويفضل يقول الحديث بعد ما اخلص المجلس، يقول لهم هل دلست عليكم شيء؟ يقولوا لا. يقول كل ما قلت فيه حدثني هشيم وعلي فقد سمعته منه هشيم ولم اسمعه من علي. يجوا كان حتى ايه بيتعبوا بعض بهذا الامر ويبينوا، واخدين بالكم؟ فالشاهد ايه الكلام، يعني ايه معنى الاتصال؟ ان كل واحد سمع من اللي ايه؟ الشيخ بتاعه، من الشيخ اللي فيه، سمع من شيخ وسمع من شيخ وسمع من شيخ، لحد ما وصل الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يجا كده اسمها سلسله الاسناد متصله، مفيش واحد في النص مش مذكور. لو في حلقه مفقوده يجا ده اسمه اسناد منقطع، قدر اسمه اسناد ايه؟ منقطع. احنا عايزين كل واحد سمع من اللي فيه، الحلقات متصله

يعني واحد كافر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وشاف قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حفظها، لما أسلم حكاها يقبلوا منه. ليه؟ لأن وقت الأداء كان أهل للرواية، مش لازم وقت الإيه، وقت التحمل اللي هنتكلم على وقت الإيه الأداء. الجدولة لازم يكون كل روى عنده إيه عدالة، واخد بالك، يكون عنده ضبط. يجا تالت شرط، يجا ما اتصل سنده بنقل العدل، يجا اتصال السند وان يكون ايه اللي ناقل الراوي عدل. بعد كده ان يكون ضابط. يعني ايه ضابط؟ واخد بالك، الضبط ده يعني الحفظ، والضبط التام هو شرط الصحيح، سواء بيضبط بصدره او بكتابه. يعني في ناس تحفظ من اول مرة، من تاني مرة، من تالت مرة، المهم انه يحفظ. حفظ يجي عنده اسمه ضبط ايه؟ صدر. ها؟ ضبط صدر. لا ما بيحفظش بيكتب، يجي اللي بهم عارفينه. اللي عنده ضبط كتاب لو حدث من حفظ ما ياخدوش منه. واضح؟ لازم يقول هات الكتاب. اجرالنا من الكتاب بتاعك، انت ما عندكش ايه؟ مش حافظ. هم بيكتشفوه طبعا. يعرفوا ازاي الراوي ده؟ ها؟ انت عارف لما تكون بتمتحن طالب مثلا ذاكر الكتاب ده وامتحنك فيه تشوفه جاب كام من 10؟ هم بيعملوا كده. يسمع منه الأحاديث، وزي ما قلنا يختبروا بعد سنة، يدسوا الأحاديث يقولوا الحديث انت سمعت اللي قلت لنا من سنة ضاعت، يقول هنا تاني، وياخدوا النسخة دي مع النسخة دي ويقارنوهم بعض، يشوفوا غلط في كام، كان هنا عمال يغير كلمة وهنا غير كلمة، ويروح يدوله درجة. لو هو ما غلطش خالص أو غلط خفيف جدا لا يسلم منه الإنسان، يقول عليه تام الضبط، وده شرط الصحيح. لو هو معايا كده، لو هو يعني بيغلط شويه بس مش كتير، واخد بالك، يقولوا في يعني في حفظ شيء، ويجي برضه ممكن يدخلوه في الايه في الصحيح. لكن لو هو نص نص يقول عليه خفيف الضبط، وده شرط الحسن. لو هو بيغلط كتير ها يجي ده الضعيف اللي يتقوى. خلي بالك من الكلام ده، يجي ده ضعيف، يجي حسن لغيره ما اذا جاء من طرق الضبط ده، وهو المقياس اللي يفرق بين ايوه، لان هم هو العداله تفرق، لكن هم ما بيفرقوش بالعداله، لا هي الان التفريق كله في الايه في الضبط. واخد بالك، لو ضبطه تام او حاجه بسيطه يجي صحيح، نزل درجه ثانيه جاب مثلا 7/10 يدخلوه في الصحيح، بس مش الصحيح بتاع البخاري، الصحيح بتاع مسلم بتاع داود. هنقول هنتكلم على الكلام ده اللي هي درجات الضبط. لو هو نص نص ها يدوه في الحسن، لو هو اقل من النص بس مش بقى فاحش الخطا، واخد بالك، يدوله ايه؟ يدوله الضعيف، لما يجي من طرق تانية يطلع حسن لغيره. لو فاحش الخطا ما ياخدوش منه، يجي ضعيف شديد الضعف ما ياخدوش منه، يقول لك متروك، ده متروك احنا ما نقبلش منه لان حفظه قليل جدا، يا جدع مش هناخد ايه منه. بعد كده ما يكونش شاذ، عدم الايه الشذوذ، الشرط الرابع من غير شذوذ. الشذوذ ده معروف كلمه الشاذ يعني المنفرد، فالحديث الشاذ اللي بيروي الثقه مخالف لمن هو اوثق منه. يعني ايه اوثق منه؟ يعني اوثق منه في الحفظ، يعني واحد حفظه مثلا اللي هو ايه الدرجه الاقل دي شويه بتاع الصحيح، روى لفظ، اللفظ ده لما قارنوا الحديثين ببعض ده زود لفظ عن اللي هو تم الضبط، واخد بالك، او يكون تم الضبط من اللي هو شرط البخاري بس خالف لفظ اتفق عليه اتنين من اللي هم تامين الضبط برضه، يبقى هم اولى منه بناحيه الايه العدد تعددهم، وهما الاثنين حفظوا رواية واحدة، وهو يعني ثلاثة تامين الضبط شرط الصحيح، واحد في الحديث اللي رواه زود لفظا والاثنين التانيين دول ما زودوهاش، فنقول عليه ده شذ عنهم وزود لفظه وما ذكرهاش. واضح كده ولا لا؟ طب اللفظة ديت نقول هو زودها ازاي؟ اللفظة ديت هل هي تفسيرية؟ هل ممكن اجمع بينها وبين الالفاظ اللي ما ذكرتهاش؟ لو هي بيانية تفسيرية ممكن أجمع بينهم، أقول دي زيادة بيانية مقبولة من ده ومقبولة من ده. زيادة شاذة

هنرد الزيادات اللي يزيدها في الاحاديث اللي هو يقول لك ان ايه عن محمود مثلا فلان. واضح كده؟ لكن العلة دي علة ايه؟ علة خفية مش حدش هيعرفها الا لما يدقق في الطرق وفي التراجم وفي الالفاظ وفي الزيادات اللي زادها ويبتدي يحكم على الزيادات دي بالايه. فدي اسمها ايه؟ ما الحديث زيادات زيادة ضعيفة معلل يبقى ضعيف. ليه؟ لان هو ما بينش الوسطة. ما لو بين الوسطة ان حدثنا فلان ممكن كل وسطة ده ضعيف تروح ده مضعف الحديث على طول. ما هو الاسناد بتاعه هو لو نزل بيه وجال الوسطة والوسطة دي هي اللي زودت واخطأت في نقل الاحاديث دي هتقول له ده ايه؟ هتقول الحديث ضعيف. هو عشان ما يقولش الحديث ضعيف او ان الوسطة دي مثلا فيها اشكال ما يصرحش بيها. فهمت كده؟ طيب يجي احنا عندنا كام شرط كده؟ خمس شروط. ما اتصل ادي اول شرط اتصال السند باخد بالك عن بنقل العدل الضابط يجي كده ايه ثلاث شروط عن مثله عن مثل يعني كل الاسناد يكون كده ما يكونش مثلا ما احنا بنجيس بالاجال زي ما جيسنا في المتواتر وبتاع باقل الطرق وفي الغريب والمشهور باقل الطرق. هنا لو كل الرواه ضابطين وفي واحد في النص خفيف الضبط يجي الحديث ده حسن مش صحيح لان لازم يكون عن مثله عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. يجي لازم كل طبقات الاسناد يكون كل الرواه فيهم ايه يكونوا تامين الضبط ويكون كله متحققين لان الاقل علة ضعف الحديث كله. واضح كده؟ يجي ايه من غير شذوذ ولا علة. دول الشروط الخمسة عشان نحكم على الحديث ان هو ايه صحيح. مثلا يقول لك ما حد البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالطور. الحديث ده اتصال السند. ليه؟ احنا قلنا البخاري بيقول حدثنا هي كده في اتصال السند. البخاري مش مدلس عبد الله بن يوسف وعبد الله بن يوسف بيقول اخبرنا مالك هي كده في اتصال. مالك بيقول عن خلي بالك هنا بقى اوقف ما قالش حدثا ولا اخبرا ولا سمعت قال ايه عن. طب مالك مدلس؟ لا مش مدلس. يجي عن زي حدثني معايا مش معايا عن زي حدثني مش مدلس. عن ابن شهاب ابن شهاب ده الزهري امام شمس الدنيا ابن الزهري في الفقه امير المؤمنين الزهري واخد بالك امام من الائمه مش مدلس. قال عن محمد ابن جبير مش مدلس. محمد بن جبير ابن جبير ابن مطعم ايه برضه مش ايه مش مدلس. يجى في الحاله دي اللي قال عن زي اللي قال سمعت قال اسناد ده كله ايه اتصال واخد بالك لو دول مش مدلسين. رواته كلهم ائمه عند علماء الجرح والتعديل. عبد الله بن يوسف يقولوا ثقه متقن ودي اعلى الدرجات لما يقولوا عن الراوي بلفظين يدل على الاتقان. لما يقولوا ايه ثقه ثبت ثقة متقن ده بس يقولوا عن واحد بس ثقة بس خلاص كده تكفيه. لكن ما يقولوا ثقة متقن ثقة ثبت ثقة عدل يجا كده ده في الدرجات اللي هي اللي واصلة واخد بالك. مالك ابن أنس ده معروف الإمام مالك إمام حافظ. الزهري ده فقيه حافظ متقن متفق على جلالته وإتقانه وإمامته ده الزهري. محمد بن جبير ده ثقة. الجبير بن مطعم ده ايه ده صحابي وده غير شاذ لان هو ما فيش حاجه خالفته وما فيش حد روى غيره ده بيروي حاله النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش عله من العلل الشروط الخمسه ايه متحققه. ففي هذه الحاله يجب العمل به باجماع واخد بالك. كل من اعتد به من الاصوليين والفقهاء والمحدثين ده حجه لا يسع المسلم تركه طالما انه صح الاسناد يبقى كده ايه حجه. لما يقولوا دي حتى كده زيادة لما يقولوا حديث صحيح غير لما يقول إسناده صحيح. احنا عندنا الشروط خلي بالك نقولها تاني. الشروط خمسة. اتصال ده متعلق بالسند ولا بالمتن؟ بالسند. اتصال السند بنقل العدل خاص بالإسناد ولا بالمتن؟ بالإسناد. العدل الضابط خاص بالإسناد ولا بالمتن؟ بالإسناد. يجا التلاتة دول بتوع الايه؟ بتوع الإسناد. ما يكونش المتن لا فيه شذوذ ولا فيه ايه ولا فيه عله واخد بالك. يبقى هو لما يقول اسناده صحيح يجي يتكلم عن الثلاثه الاولانيين. حديثه صحيح يجي يتكلم عن الايه عن الخمسه. وإن كان بعض الناس يفرقوا، إن كان بعض العلماء بيفرقوش، يعني لو قال حديث إسناده صحيح يعني صحيح إسناده صحيح إيه وصحيح منه، لكن في بعض الناس بتفرق. يبقى حديث صحيح خلاص. وإسناده صحيح بس، وحتى تلاقي بعض العلماء لما يجي أصل الحكم على الحديث من ناحية المتن، خلي بالك منها ديت، ده علم تاني. حتى لو ها؟ ثلاثة. خلي بالك موضوع انك تحكم على الحديث صحيح ولا ضعيف، ده علم الجهابيزة من العلماء، ان يحكم على الحديث انه صحيح ولا ضعيف من ناحية المتن. واخد بالك زي الصيرفية كده لما يعرف ان الدرهم ده مزيف ولا مش مزيف، واخد بالك ده علم. احنا الوقت بص نجي يطلع لك واحد مجنون ويقول لك البخاري فيها حديث ضعيفة، اصلا مخالفة للايه للعقل، وهو جمعتوها اصلا، واخد بالك كل هو معتوه اصلا، انا عارف الـ ايه هو اللي مخالف وايه الزياده البيانيه واللي مش بيانيه. والله والله انا مره جابوا لي ناس واحد من نجا حماد او اللي مش عارف واحد يقول لك ايه عامل مذكره طعن في البخاري، قعدت اقرا كده قلت يعني لو قلنا كل كلبا او القمت حجر صار مسقار الايه الحجر بدينار، فعلا ده مجنون احنا نقعد. ففي لكن العلماء يقدروا ينقض الحديث من ناحيه المتن، ودي كتب العلل لايه لبيان علل الحديث من ناحيه المتن، يجيبوا الالفاظ المخالفه والالفاظ اللي ما يقولهاش النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك زي ابن القيم كده لما قال الحديث اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي قله حيلتي وانا الناس، واخد بالك يقول لك هذا حديث لا صحه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يقول هذا الحديث، النبي يقول يكلم ربنا سبحانه وتعالى يقول الى من تكلني، يقول ربنا الى من، يعني حتى يقول لك هذه اساءة ادب مع الله عز وجل لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، فبيرد الحديث من ايه من ناحيه متنه. ففي هذا علم، هذا ايه هذا علم. مين الاول واحد من صنف في الحديث؟ معلش هو يمكن معلومات كثيره ومتكثف واحنا عايزين نخلص، يعني ايه حديث ضعيف ضعيف مضاعف، ابن القيم يتكلم عن تضعيف زاد المعاد كثير يعني. طيب الله المستعان. اول من صنف في الصحيح المجرد البخاري ومسلم، ودول اصح كتب بعد القران الكريم، واجمعت الامه على تلقي الكتابين دول بالقبول. يعني تلقون بالقبول من حيث الجمله، اول من صنف في الصحيح البخاري ومسلم. خلي بالك يعني تلقاهم بالقبول من ناحيه الجمله، يعني هي في بعض الاحاديث كده انتقدت درقتنا على البخاري ومسلم ويتكلم عنها، وان كان طبعا دي اشتهادات علماء واللي هم فوق الدرقتنا، يعني البخاري ومسلم فوق الدرقتنا بكتير بمراحل، ودي اشتهادات، هو ليه اجتهاد ان هم اخطاوا في الحديث ده، واخد بالك، وهم اجتهادهم مقدم على ايه اجتهاد، عشان كده ابن حجر عمل كتاب هدي السير اللي هو دوت اللي هو مقدمه فتح الباري مجلد، اختصر فيه تعليق التعليق او تغليق التعليق، واخد بالك بيرد على انتقادات درقتنا حديث حديث على البخاري، وان هو بينتصر للبخاري، لكن هي مساله معروفه عند اهل العلم، لكن من حيث الجمله ما حدش طعن في نسبه في البخاري ومسلم من حيث الجمله. يعني مين الاصح؟ لم يقل احد من العلماء ان مسلم اصح من البخاري، إلا بعض المغاربة بيقولوا إن هو أصح، ومقصودهم إن ترتيبه أفضل. البخاري يعني البخاري كان فقيه، ولما يتكلم وتبويبه ترجيحه، ويجيب أثار الصحابة اللي يسموها المعلقات اللي يتكلم عنها كأدلة، وأحيانا يضعفها وأحيانا يصححها على اساس يبين لك ان ده دليل للمخالف وضعيف، ودليل لي انا قوي. وبعد كده هو كتابه اسمه الصحيح المسند من اقوال افعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو اصلا كتابه في الايه في المسند، فالمعلقات دي ادله هو بيقولها في الفقه بره الكتاب، فهو كلامه في الايه في الاحاديث بيقول حدثني مش في المعلقات، واخد بالك. فالبخاري ده اعلى من مسلم، لكن البخاري ما كانش زي مسلم، كان هو بيقطع الحديث، مثلا يستدل بالجزء ده في باب الطهارة، يستدل بالجزء ده في باب الأيمان، ويستدل بالجزء ده في باب القدر، فكان يقطع الحديث ومهتم بالترتيبات بتاع الحديث. مسلم كان يجمع الحديث المتشابه في مكان واحد، فايسر في الايه في الوصول الحديث. فبعض المغاربه قالوا ان ايه ان كتاب مسلم افضل من كتاب البخاري من حيث الترتيب بس. لكن تعال بقى نشوف يعني ايه البخاري يعني ايه مسلم. طبعا البخاري شيخ مسلم، ومسلم كان يقبل يديه ورجليه ويقول انت استاذ الاساتذه، ويقول لولا البخاري، ده كلام علماء، لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح. ايه شرط البخاري؟ البخاري كان شرطه اعلى من مسلم. يعني لما نضرب مثال مثلا بامام زي مثلا امام من الائمه الكبار، واخد لك زي الزهري. الزهري اصحابه على خمس طبقات. الطبقه الاولى في غايه الصحه. البخاري عشان قبل ما اقول لك الطبقات دي نلف معاني شرط البخاري، مسلم كان يكتفي بالمعاصره. لا لا ما مش عايز. خلي بالك البخاري افتكرت. بص البخاري كان يشترط اللقية مع الايه مع المعاصرة. يعني عشان يروا من واحد متعاصر، يعني احنا عاصرنا الشيخ الالباني وعاصرنا الشيخ ابن باز، لكن هل التقينا معهم؟ ما التقيناش. جاء بيننا وما بينهم ايه؟ معاصرة مش لقية. مسلم كان يكتفي بالايه؟ طبعا يكتفي بالايه؟ بالمعاصرة. يكتفي بالمعاصرة. مسلم كان يكتفي بالايه؟ بالمعاصرة. البخاري لازم ثبوت اللقية مع الايه؟ مع المعاصرة. واضح كده؟ فتعالى مثلا على سبيل المثال الزهري ليه خمس طبقات من الرواة معاه. اول طبقة دي اعلى درجات الصحة زي الامام مالك وابن عيينة ويونس وعقيل ونحوهم، واخد بالك؟ دول درجة عالية جدا من الحفظ، ودرجة عالية جدا من الملازمة للزهري، يعني لا يتركوا لا في سفر ولا في حضر، يعني واخدين علم الايه الزهري كامل. الطبقة الثانية واخد بالك زيهم بس ما لازموش الزهري الا مدة يسيرة، ما لازموش الزهري الا مدة ايه يسيرة. واتقانهم اقل من اتقان الطبقة الايه الاولى. يجي عندهم مشكلتين، اللي في الاتقان اقل وفي الملازمة اقل للطبقة الايه التانية. الطبقة الثالثة زي الطبقة الاولى في الملازمة، لكن هما في الضبط من الدرجة المتوسطة، يعني ممكن ناس تقبل حديثهم وناس ترد ايه حديثهم. وفي درجات تانية، احنا مهمنا الثلاث درجات دول. البخاري عندما يروي يروي الأهل الطبقة الأولى، يعني يتخير الرواة اللي يروى عنه، مش يقول لك بقى كل حديث كان يقول لك يغتسل ويتوضا قبليه ويصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل. هو بيختبر الايه بيختبر الرواة، يشوف ده ملازم لده ولا لا، درجة اتقان ودرجة حفظ ودرجة ضبط ودرجة عدالته والملازمة اهم حاجة عنده الملازمة. فلما تتحقق شروط دي كان يحطه في الصحيح، فكان يروي للطبقة الايه الأولى ويعرج قليلا على الطبقة الثانية. مسلم لا يروي للطبقة الأولى، يبدأ بالطبقة الايه الثانية، لا يبدأ بالطبقة الايه الثانية ويعرج قليلا على الطبقة الثالثة. واضح كده؟ لكن مسلم ليه عرج على الطبقة الثالثة؟ لأن مسلم كان بيسوق الأحاديث جملة في مكان واحد، فعنده حديث ده يشهد لده يشهد لده يشهد، حتى اللي هم ضعفوا في خلاف معايا ولا مش معايا يشهد ليه الايه الاحاديث الاخرى اللي هو جايبها. فهو لو في روايه مختلف ضبطهم ها، لكن هم يتقوا بايه لكن البخاري ما كانش يعمل كده. البخاري كان يروي الحديث هو في الباب بس الحديث ده، واخد بالك معايا مش معايا معايا مش معايا؟ طيب يبقى البخاري درجته كانت ايه اعلى، ده شرط الايه شرط البخاري. واضح كده؟ مسلم ما كانش بيروي لا ما هو مسلم اصلا، عشان كده في كتب معموله في شروط الائمه الخمسه كتاب للحازمي، هو مسلم شرطه كده كان يكتفي بالمعاصره، يعني ما يتعبش نفسه قوي في الايه